تفسير الآية 42 من سورة هود، يقول تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أي فركب نوح والمؤمنون في السفينة مسمين مذاكرين داعين الله تعالى، وهي تسير بهم وسط موج عال كالجبال العالية. والموج جمع موجة، وهي ما ارتفعت من الماء عند اضطرابه بسبب الريح. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه بعاطفة الأبوة الفطرية الحريصة على مصلحته، وكان ابنه في معزل، أي في مكان معزول، أي منفرد بعيد عنهم، وكان أيضا في حالة انعزال وبعد عن الإسلام حيث لم يسلم. لكن لم يكن نوح متأكدا من كفره، ناداه قائلا: يا بني اركب معنا في السفينة، آمن وكن مع المؤمنين بالله، ولا تكن مع الكافرين به الذين سيغرقهم ويعذبهم ويهلكهم بالطوفان.